لكن على بالي انا اسهر ليلي ودب انشغالي وانا قلبي معاك. مفيش في خيالي غير اللي انت قلته ليا. بقيت يا حبيبي خلاص اغلى غالي وقلبي اللي سابني وراح وياك. وهو انا قلبي جنني من شويه. وراح وياك وهو انا قلبي جنني من شويه.